الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبتنا بالطول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واغفر لنا ولوالدينا وللسامعين وللمؤمنين. يا أخوة الأفاضل، نكمل معكم في هذه الليلة 23 من ربيع الثاني عام 2023 الموافق 21 من شهر كانون الثاني عام 17 بعد 2000 للميلاد. شرح مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. ووصلنا إلى الحديث الخامس والسادس، عنوان له المؤلف رحمه الله أو حفظه الله: خطورة دعاء غير الله تعالى. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. فعن جابر رضي الله عنه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الحديث رواه مسلم. إذن هذان الحديثان عن الشرك وخطورته، وإذا عرف الشرك اجتنبه الإنسان فوحد الله عز وجل. فالشيء يعرف بوصفه وببيان ضده، وبضدها تتميز الأشياء. فإذا عرفت الشرك اجتنبته فوحدت الله تبارك وتعالى. قال عن ابن مسعود، وابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين، ومن كبار العلماء من الصحابة، مناقبه جنة، وأمره عمر على الكوفة. مات 32 للهجرة، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ساقه في الميزان تعدل جبل أحد. ذلك دليل على فضله وتزكية له من الشارع، من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الحديث الثاني حديث جابر، وجابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، السلمي، صحابي ابن صحابي، أبوه عبد الله بن حرام، استشهد في أحد، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، مات بالمدينة بعد 70 رضي الله عنه وأرضاه. طيب، حديث الأول حديث ابن مسعود: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذه من شرطية، يعني شرط أن من جاءته المنية من مات. الواو هذه واو الحال، ما هو حاله؟ هذه الجملة جملة حالية، هو يدعو. الدعاء الطلب إما أن يكون من أعلى إلى أدنى فهو أمر، وإما أن يكون بين المتساويين فهو التماس. وإما إن كان الطلب من أدنى إلى أعلى فهو الدعاء، فهو طلب من الأدنى إلى الأعلى. وبعد استقراء الكتاب والسنة قسم أهل العلم الدعاء إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو أن يتعبد لله تبارك وتعالى، يعني أنه يطلب من الله تبارك وتعالى بلسان الحال، كأن يقوم بأمر الله عز وجل ويصلي ويصوم ويتعبد، وفي نفسه أمر يريده من الله عز وجل. ودعاء المسألة، المسألة هي الطلب، يطلب من الله تبارك وتعالى: يا كريم أكرمني، يا رحيم أرحمني، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني. فهنا من مات ما هو حاله وهو يدعو، سواء كان دعاء المسألة أو دعاء العبادة، من دون الله. ولذا قال في الشرح، قال: الدعاء هو الطلب والرغبة، يدعو من دون الله أي غير الله، سواء كان هذا المدعو ملك أو نبي أو صالح أو ولي أو غير ذلك. قال: ندا. الند ماذا قال في الشرح؟ قال: هو الشبيه والمثيل. الند هو الشبيه والنظير والظهير. ودعاء الأنداد: إما أن يجعل لله تعالى شريكا في نوع من أنواع العبادة، فهذا قد جعل هذا الغير لله شبيها ونظيرا ومثيلا، لأن العبادة حق خالص لله عز وجل لا يشركه فيه أحد، فمن توكل على غير الله أو دعا غير الله أو سأل غير الله أو تذلل لغير الله أو صلى لغير الله أو صام لغير الله، فهذا قد جعل لله ندا، صرف له نوع من أنواع العبودية التي لا ينبغي أن تصرف لغير الله. الثاني هو الشرك الأصغر، وهو قوله: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا. ومنه يسير الرياء، فهذا من جعل الأنداد لله عز وجل. الجملة الشرطية ما هي؟ من مات وهو يدعو من دون الله ندا. ما هو جواب الشرط وجزاؤه؟ دخل النار. نسأل الله العافية وإياكم لنا ولكم. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يقول المؤلف رحمه الله: الشرك هو أن يجعل لله ندا، يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كما يحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة، فهذا هو الشرك الذي لا يبقى مع صاحب، لا يبقي مع صاحبه من التوحيد شيء، وهو الشرك الأكبر. أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير مستحق العبادة وهو الله تبارك وتعالى، هذا لا يبقي من التوحيد شيئا. يقول: المعنى الإجمالي للحديث يبين مكانة الدعاء وأنه من أعظم العبادات ومن أعظم حقوق الله، بحيث لو صرفه العبد لغير الله لكان بذلك مشركا، قد اتخذ لله ندا ومثيلا في الإلهية وفي استحقاق العبادة. وهذا تمرد على الله وعناد لأنبيائه وتكذيب لرسله الذين اتفقت دعواتهم ورسالاتهم جميعا على وجوب إفراد الله بالعبادة، ومن أعظمها الدعاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، أي المعتدين في الدعاء الذين يدعون غير الله عز وجل أو يدعون الله عز وجل بما لا ينبغي أن يدعى به، اعتداء في الدعاء. قال وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني لا تدعوا غيري. قال وقال ناهيا عن دعاء غيره: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والظلم الكافرون هم الظالمون. قال: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والآيات في ذلك كثيرة. قال: فدعوة غير الله تعتبر تأليها لذلك الغير والعياذ بالله. قال وقال تعالى موبخا للمشركين: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرت ويشرك به تؤمن. انظر، إذا دعي الله وحده ما عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة إذ ذكر الله وحده. هنا قال: إذا دعي الله وحده كفرت ويشرك به تؤمن. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إذن إذا دعي الله وحده كفرتم ويسرك به تؤمنوا. في النهاية ماذا قال؟ قال: ادعوا الله مخلصين له الدين. دعاء خالص لا يدعى معه أحد غيره. قال: ولو كره الكافرون الذين يدعون غير الله تبارك وتعالى. قال: الدين أي الدعاء. ادعوا الله مخلصين له الدين أي مخلصين له الدعاء. وقال تعالى حاكما بالضلال والخيبة على من يدعو غير الله: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ثم ماذا وما هو حالهم؟ قال: وهم عن دعائهم غافلون. ثم ماذا؟ قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الله تبارك وتعالى في كتابه الدعاء عبادة. قال: وكانوا بعبادتهم. سمى دعاءهم عبادة. قال وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال: إن تدعوهم هم أولا لا ما يملكون من قطمير. ثم ماذا؟ هذا الشيء الصغير الذي يكون على نواة التمر ما يملكونه، الذي يغلف النواة ما يملكون مقدار هذا. ثم ماذا؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فهم لا يسمعون. طيب، ولو سمعوا، على فرض أنهم سمعوا أن يكون قريبا وسمع دعاءك استجابوا لكم، أنه لا يستطيع أن يجيب. قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله تبارك وتعالى دعاءهم شركا. ثم أثنى على نفسه بقوله: ولا ينبئك مثل خبير. فالخبير هو الله تبارك وتعالى ويخبرك أن دعاءهم شركا. قال: من هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم والسنة المطهرة يتبين لنا يتبين لمن فتح الله بصيرته وأنار قلبه وشرح صدره أهمية الدعاء ومكانته في العقيدة الإسلامية. ولأجل هذه المكانة توعد الله من لا يخضع له بالدعاء بدخول النار صاغرا ذليلا بقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال وتوعد من يدعو غير الله بدخول النار كما في الحديث من مات وهو يدعو ندا دخل النار. إذن الحديث الأول من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وندا من مات وهو يدعو من دون الله ندا هذه نكرة في سياق الشر لأن من شرطية من مات وهو يدعو من دون الله ندا أي ند أي كان سواء كان ملك أو شجر أو حجر فهو يشرك غير الله معه في العبادة من الصالحين والأنبياء والأحجار والأشجار من مات وهو يدعو من دون الله دخل النار. فهذا الحديث فيه أن العبرة بالخواتيم لأنه ماذا قال؟ قال من مات. فالإنسان لا يأمن على نفسه من الشرك بل يخشى على نفسه. إذا كان إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ثم يقول المؤلف يقول فيه مكانة الدعاء وأنه من أعظم العبادات وفيه أن دعاء غير الله شرك عظيم وظلم جسيم وفيه أن من يدعو غير الله ليس له جزاء إلا النار وإن مات على ذلك. فإذا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وفيه الحث على التوبة. الحديث الآخر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وشيئا هذه من لقي الله لا يشرك به شيئا كذلك نكرة في سياق الشر فهي تعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر. في هذين الحديثين خطورة الشرك وأنهما من أعظم الذنوب التي يعصى بها الله تبارك وتعالى وأن الإنسان عليه أن يتعلم ما هو الشرك كي يجتنبه ويتعلم التوحيد كي يتبعه. وفيه الحث على التوبة وفيه أن اتخاذ الأنداد من أسباب دخول النار والشرك من المعلوم أنه من الذنوب التي لا يغفرها الله تبارك وتعالى ولا تغفر إلا بالتوبة. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله تعالى خيرا.